بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكملت غزوة أحد، وصلنا إلى صلاة الجمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألحوا عليه قال: أخاف عليكم أن تنهزموا، فأبوا إلى الخروج، فصلى بهم الجمعة، ثم وعظ الناس وأمرهم بالجد وبالجهاد، وأخبرهم أن النصر مع الصبر، ففرح الناس بذلك، حيث أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشخوص إلى عدوهم، وكره ذلك المخرج بشر كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون البقاء في المدينة، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتهيؤ لعدوهم، ثم دخل منزله، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالناس، عصر الجمعة، وقد حشد الناس، وحضر أهل العوالي والقرى، قرى الأنصار المتفرقة، ورفعوا النساء في الآطام، فحضرت بنو عمر بن عوف أهل قباء ولفها، والنبيت ولفها، وتلبسوا السلاح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، ودخل معه أبو بكر وعمر رفيقاه وخليلاه من دون الناس رضي الله عنهما، فعمماه ولبساه المغفر، وصف الناس له ما بين حجرته إلى منبره ينتظرون خروجه، فجاءهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال للناس: قلتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ واستكرهتموه على الخروج، والأمر ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه، فما أمركم به فافعلوه، وما رأيتم له فيه هوى أو رأي فأطيعوه. وأنب الناس وقرعاهم على ذلك، فبين القوم على ذلك من الأمر، وبعض القوم يقول القول ما قال سعد، وبعضهم على البصيرة على الشخوص، وبعضهم كاره للخروج، يعني حصل اختلاف في الرأي كذا، بعض الناس يقول والله القول ما قال سعد، كيف نستكره على الخروج والأمر يأتيه من السماء، وبعضهم متبصر في الشخوص، وبعضهم يكره الخروج. فبينما هم على ذلك، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته قد لبس لأمته ولبس الدرع وأظهرها عليه وظاهر بين الدرعين، وحزم وسط الدرع بمنطقة من حمائل سيف من أدم، وسط الدرع حزم عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه المنطقة عند آل أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واعتم عليه الصلاة والسلام بعمته وتقلد السيف. الله أكبر، منظر مهيب عليه الصلاة والسلام. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ندموا جميعا على ما صنعوا، وقال الذين كانوا يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج: ما كان لنا أن نلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر كان يهوى خلافه. وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام، فقالوا لما خرج عليهم: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدالك، وما كان لنا أن نستكرهك على أمر، والأمر إلى الله ثم إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: قد دعوتكم إلى هذا الأمر فأبيتم، والآن لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. الله أكبر، خلاص انتهى الأمر. وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانظروا ما أمرتكم به الآن فاتبعوه، امضوا على اسم الله، وإن لكم النصر ما صبرتم وأطعتم. الله أكبر. قال الظفري: كان مالك بن عمر النجاري مات يوم الجمعة، مات يوم الجمعة تلك، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته ثم خرج، ومالك موضوع عند موضع الجنائز في الجبانة، صلى عليه عليه الصلاة والسلام على مالك، ثم دعا بدابته فركب إلى أحد. آخر شيء كان له في المدينة الصلاة على هذه الجنازة رضي الله عنه. وعن أسامة بن زيد هذا الليثي عن أبيه زيد بن أسلم قال: قال له جعال بن سراقة وهو موجه إلى أحد: يا رسول الله، إنه قيل لي إنك تقتل غدا، وهو يتنفس مكروبا، يعني الرجل جاء من قال له، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: أليس الدهر كله غدا؟ انظر كيف اللفتة. هو جاء من قال له: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل غدا، قال الدهر كله غدا، يعني حتى لو مت بعد 100 سنة هو غدا، سبحان الله. فنفس عنه، هذه أكيد أنه إلقاء جاء. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أرماح، فعقد ثلاثة ألوية، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن الحضير والد حضير الكتائب، ودفع لواء الخزرج إلى الحباب ابن المنذر ابن الجموح، ويقال إلى سعد بن عبادة، ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب، ويقال إلى مصعب بن عمير وهو الثبت. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بفرسه فركبه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القوس، وأخذ قناة بيده، وكان زج الرمح يومئذ من شبه، الشبه ضرب من النحاس، زج الرمح اللي يطعم به، فأخذ القناة بيده، قال: والمسلمون متلبسون السلاح قد أظهروا الدروع، فيهم 100 دارع، كفار فيهم 700 دارع، هذول فيهم 100 عليهم الدروع. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج السعدان أمامه، إي والله السعدان يعدوان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، كل واحد منهما دارع، والناس عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، حتى سلك على البدائع موضع المدينة، ثم على زقاق الحسي، ثم أتى الشيخين، الشيخين موضع في المدينة بين المدينة وجبل أحد، لكنها أقرب إلى الحرة الشرقية هكذا، حتى انتهى إلى رأس الثنية، فالتفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زجل خلفه، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله، هؤلاء حلفاء ابن أبي، حلفاء ابن أبي من اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك، لأنهم يخذلونك في أصعب المواقف. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الشيخين، فعسكر به، وعرض عليه غلمان من المسلمين، منهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد بن حارثة والنعمان بن بشير بن سعد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب أو بن جندب ورافع بن خديج، فردهم. قال رافع بن خديج: فقال ظهير بن رافع: يا رسول الله، إنه رامي، وجعلت أتطاول وعلي خفان لي، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو رافع بن خديج. فلما أجازني قال سمرة بن جندب لربيبه مري بن سنان الحارثي وهو زوج أمه: يا أبتي، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني، وأنا أصرع رافع بن خديج، يعني في المصارعة أطرح. فقال مري بن سنان الحارثي: يا رسول الله، رددت ابني وهو ربيبه، يعني زوج أمه، وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصارع، فتصارع، فصرع سمره رافع بن خديج، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه امرأة من بني أسد بن خزيمة. وأقبل عبد الله بن أبي بن سلول فنزل ناحية من العسكر، فجعل حلفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبي: لقد أشرت عليه بالرأي ونصحته وأخبرته أن هذا رأي من مضى من آبائك وأهل الحرب والسن والتجربة، وكان ذلك رأيه مع رأيك، فأبى أن يقبل رأيك وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه، فصادفوا من ابن أبي نفاقا وغشا كان يستره، فكشفه الله يوم أحد، انكشف كل شيء يوم أحد، وهذه من بركات أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشيخين المنطقة هذه، وبات عبد الله بن أبي في أصحابه، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعراض أصحابه، وغابت الشمس، هذا يوم الجمعة، الآن ليلة السبت، هذا مغرب الجمعة وليلة السبت، غابت الشمس، فأذن بلال بالمغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أذن بالعشاء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يعني في وقته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل في بني النجار. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ على الحرس محمد بن مسلم، تقدم لترجم، في 50 رجلا يطوفون بالعسكر، حتى أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدلج ونزل بالشيخين، فجمع خيلهم وظهرهم جمعوا خيلهم وظهرهم واستعملوا على حرسهم عكرمة بن أبي جهل في خيل من المشركين، وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ وتدنو طلائعهم حتى تلصق بالحرة فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلهم ويهابون موضع الحرة وموضع محمد بن مسلمة رئيس الحرس يعرفونه. وكان رجل شديد الأدمة شديد السمرة طويل مهيب عظيم رضي الله عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين صلى العشاء: من يحفظنا الليلة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد قيس. قال: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا الليلة؟ قال رجل: أنا. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو سبع. قال: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظنا هذه الليلة؟ فقام رجل فقال: أنا. قال: ومن أنت؟ قال: ابن عبد قيس. قال: اجلس. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: قوموا ثلاثتكم. فقام ذكوان ابن عبد قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ قال ذكوان: أنا الذي كنت أجيبك الليلة، أنا ذكوان وأنا ابن عبد قيس وأنا أبو سبع. قال: ذهب حفظك الله. فلبس درعه وأخذ درقته، الدرقة هذه الترس، وكان يطوف بالعسكر تلك الليلة، ويقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقه. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى أدلج، فلما كان في السحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الأدلة؟ من رجل يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم من كثب، يعني من قرب. فقام أبو حثمة الحارثي الأنصاري فقال: أنا يا رسول الله. ويقال أوس بن قيضي ويقال محيصة، والثبت عندنا أنه أبو حثمة. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب فرسه فسلك به في بني حارثة، ثم أخذ في الأموال، يعني يمشي وسط المزارع، حتى يمر بحائط مربع بن قيضي. مربع بن قيضي وكان أعمى البصر وكان منافقا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطه هو وأصحابه، قام يحث التراب في وجوههم وجعل يقول: إن كنت رسول الله فلا تدخل حائطي. فيضربه سعد بن زيد الأشهلي بقوس في يده فشجه في رأسه فنزل الدم. فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مثل رأيه. شوف هذا الآن يفسر لك القرآن: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. فغضب له بعض بني حارثة ممن هو على مثل رأيه وقالوا: هي عداوتكم يا بني عبد الأشهل، لا تدعونها أبدا لنا، يعني أشياء في الجاهلية. فقال أسيد بن حضير: لا والله، ولكنه نفاقكم، والله لولا أني لا أدري ما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيه، فاسكتوا. فسكتوا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو في مسيره إذ ذب فرس أبي بردة بالنيار بذنبه، الفرس ذب بذنبه، فأصاب كلاب سيفه فسل سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السيف شم سيفك، فإني إخال السيوف ستسل فيكثر سلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، يعني أي منظر، هذا من الفأل والعيافة الطيبة، أي منظر أو كذا يحب يتفأل دائما. يا صاحب السيف شم سيفك، يعني المنظر هذا ما يتركونه العرب لأنه منظر عجيب. ذب بذنبه الفرس فأصاب كلاب السيف فسل سيفه، فقال: شم سيفك. ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين درعا واحدة، فلما انتهى إلى أحد لبس درعا أخرى، ولبس مغفرا، ولبس بيضة فوق المغفر. المغفر يشبه الدرع، يعني من حلق ثم فوقه البيضة. فلما نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخين زحف المشركون على تعبئة، يعني متهيئين، حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم، يعني يقول في وقته. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في موضع القنطرة اليوم، قنطرة كانت على وادي قناة، جاء وقد حانت الصلاة، صلاة الصبح، وهو يرى المشركين رأي العين، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى بأصحابه الصبح صفوفا. وارتحل ابن أبي في من ذلك المكان في كتيبة كأنها هيق، الهيق الظليم اللي هو ذكر النعام، يقدمهم فاتبعهم يعني ارتحل رجع كأنهم نعام جافل، وهذا يعني كسر للمسلمين مع ثلث الجيش. وفي هذا الموطن الحرج يعني لما رأوا رأي العين انسحب، الآن تبين النفاق. قال: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، قتل ذلك اليوم شهيدا. فقال: أذكركم الله، وهو من جماعته، أذكركم الله وأذكركم دينكم ونبيكم وما شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم، أذكركم الله، لا تفعلوا. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: ما أرى يكون بينهم قتال، ولئن أطعتني يا أبا جابر لترجعن معنا، فإن أهل الرأي وأهل الحجة قد رجعوا، ونحن ناصروه في مدينتنا، وقد خالفنا وأشرت عليه بالرأي فأبى إلا طواعية الغلمان. فلما أبى على عبد الله أن يرجع ودخلوا أزقة المدينة، قال لهم أبو جابر: أبعدكم الله ثم أبعدكم الله، إن الله سيغني نبيه والمؤمنين عن نصركم. فانصرف ابن أبي وهو يتمتم ويقول: أيعصيني ويطيع الولدان، أيعصيني ويطيع الولدان. وانصرف عبد الله بن عمرو بن حرام يعدو حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف. فلما أصيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم سر ابن أبي سرورا عظيما، وأظهر الشماتة وقال: عصاني وأطاع من لا رأي له. يعني هذه النتيجة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه، وجعل الرماه 50 رجلا على جبل عينين، الآن يسمونه جبل الرماه صغير، عليهم عبد الله بن جبير، أيضا تقدمت ترجمته أخو خوات، هذا من أهل قباء، وأيضا نأتي بكلام لما قال خوات، قال: ضحكت في موضع ما يضحك فيه أحد، وبكيت في موضع ما يبكي فيه أحد، وخفت، سنأتي بها إن شاء الله. قال: وقيل عليهم سعد بن أبي وقاص، والثبت أنه عبد الله بن جبير ولا شك. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه ويسويهم كالقدح كالبنيان المرصوص، وجعل أحدا خلف ظهره استقبل المدينة بوجهه، وجعل عينين على يساره، جبل الرماح على يساره، يعني الآن أقرب شيء مثل مقبرة الشهداء الآن من تلك المنطقة وشمال كذا. وأقبل المشركون فاستدبروا المدينة خلف ظهورهم في الوادي واستقبلوا أحدا. ويقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عينين اللي هو جبل الرماح خلف ظهره، واستدبر الشمس، لأنهم الآن الشمس تطلع من شرق وهم الآن الصباح حتى ما تنطحهم الشمس وتؤثر، واستقبلها المشركون. قال: والقول الأول أثبت عندنا أن أحدا خلف ظهره الشمال والشمس عن يساره، يعني أيضا ليست مقابلة لهم لكنها مقابل المشركين، وهو مستقبل المدينة بوجهه وظهره إلى أحد، وجبل الرماح عن يساره، والمشركون أمامه في الوادي وادي قناة. وعن ابن السكن قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد والقوم نزول بعينين، أتى أحدا حتى جعله خلف ظهره. هذا لما قال وحشي كنا نزول بعينين، اللي هو الجبيل هذا الصغير، هو رآهم فيه وفي الوادي وعينين أمامهم جبل رمى، هم في وادي قناة، فتركهم عن يساره وذهب من خلفهم وجعل أحد خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، ما أبصره بالحرب عليه الصلاة والسلام. قال: ونهى أن يقاتل أحد حتى يأمره. فلما سمع بذلك ابن السكن قال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب، يعني أنهم قد رعوا زروع بني قيلة اللي هم الأوس والخزرج، ولما نضارب. قال: وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم، فاستعملوا على الميمنة اللي هي من جهة الآن الشرق من جهة جبل عينين خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ولهم مجنبتان 200 فرس، الأفراس الخيل قديما تقوم مقام القوة الجوية، تحمي المشاة وتقاتل، يعني هي مثل الطائرات الآن، فلذلك جعلوها عن يمين وعن يسار مجنبتان، وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية ويقال عمرو بن عاص، وعلى الرماه عبد الله بن أبي ربيعة، وكانوا 100 رامي، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة، واسم والده أبو طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، اسم أبو طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان وعبد الدار هذا هو الذي أعطاه قصي اللواء. وصاح أبو سفيان بن حرب يومئذ: يا بني عبد الدار، نحن نعرف أنكم أحق باللواء منا، إنما أتينا يوم بدر من اللواء، وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم، إذا سقط سقطوا، فالزموا لواءكم وحافظوا عليه، أو خلوا بيننا وبينهم. هذا أشد ما يكون من استثارة الغرائز، يعني هذه مكرمة بني عبد الدار بيأخذها من أيديهم، يعني قاتلوا وفعلا أبيدوا استؤصلوا ذلك اليوم. قال: فالزموا لواءكم وحافظوا عليه، فإن أتينا يوم بدر من قبل اللواء لما سقط، أو خلوا بيننا وبينه، فإنا قوم مستميتون، مستقتلون، موتورون، نطلب ثأرا حديث العهد، نطلب ثأرا حديث العهد، يعني ما كمل سنة الآن، سنة وأيام بعد بدر. وجعل أبو سفيان يقول: إذا زالت الألوية فما قوام الناس وما بقاء الناس، ويكررها عليهم: ما بقاء الناس بعد الألوية؟ فغضب بنو عبد الدار وقالوا: أنحن نسلم لواءنا؟ لا كان هذا أبدا، فأما المحافظة عليه فسترى بعينك. هذا الذي يريد. ثم أسندوا الرماح إليه، الرماح أسندوها للواء ورفعوه، وأحدقت بنو عبد الدار باللواء إحداق، وأغلظوا لأبي سفيان بعض الإغلاظ في قوله. فقال أبو سفيان: أفنجعل لواء آخر؟ قالوا: نعم، اجعل 100 لواء، ولن يحمله إلا رجل من بني عبد الدار. هذا حكم قصي بن كلاب، لا كان غير ذلك أبدا. ولذلك السدانة أيضا كانت فيهم في بني شيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزعها منهم إلا ظالم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه عليه الصلاة والسلام الشريفة، يسوي تلك الصفوف ويبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فيقول: تقدم يا فلان، أنت خلك أمام، أنت خلف، أنت يمين، ويجعل أهل النجدة في الأمام حتى يشجعون الناس، وأيضا يصفهم كالبنيان المرصوص، حتى إنه ليرى منكب الرجل خارجا فيؤخره عليه الصلاة والسلام، فهو يقومهم كأنما يقوم بهم القداح، يعني لو رميت بسهم ما يصيب واحد منهم، كلهم على شكل واحد، حتى استوت الصفوف. ولذلك صفوف المؤمنين في القتال كصفوفهم في الصلاة، كصفوف الملائكة، كالبنيان المرصوص، وهذا أبعد من الشيطان، ما يدخل بينهم. فلما سواهم سأل: من يحمل لواء المشركين؟ قالوا: بنو عبد الدار. قال عليه الصلاة والسلام: فنحن أحق بالوفاء منهم، يعني هذا عهد لعبد المطلب. أين مصعب بن عمر وهو من بني عبد الدار؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ اللواء، أنت من بني عبد الدار، أنتم أهله. فأخذه مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذا شرف عظيم، وتقدم باللواء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل ذلك اللواء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب الناس، خطب فيهم فقال: يا أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم في منزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط. الله أكبر، تذكر اللي عليك وتوطن نفسك عليه بالصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد، شديد، أي والله كلام السعة والرخط كثير، لكن جهاد العدو إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شديد. قال: شديد كربه، قليل من يصبر عليه، إلا من عزم الله رشده، فإن الله مع من أطاعه. الله عز وجل ينزل السكينة وينزل الصبر ذلك اليوم، وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي أمركم به، وإني حريص على رشدكم. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف، ومما لا يحبه الله، ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. سبحان الله، اختلاف الكلمة والتنازع. يا أيها الناس، جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه، ومن رغب له عنه غفر الله ذنبه، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرة، ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته. كان كافر يأخذها في العاجل، والمسلم يأخذها في العاجل والآجل، الإحسان. واللي يقيم على الحرام سيأتي يوم يفرق بينه وبين الحرام، لكن لا ينال الأجر إلا إذا رغب عن الحرام اتقاء لله، غفر الله له ذنبه. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا. شوف كيف الوصايا في هذا الموطن، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه، الله غني حميد. وما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. كأنها وصية مودع. وإنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، يعني آخر درهم لابد تأخذ. نفث في روعي الروح الأمين، هذا نوع من أنواع الوحي، يعني قذف في قلبي. قال لا ينقص من رزقه شيء وإن أبطأ عنها، يعني عن النفس. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته. وقد بين لكم الحلال والحرام، غير أن بينهما شبها من الأمر أو شبها لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم. فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه، وليس ملك إلا وله حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد، إذا اشتكى تداعى عليه سائر الجسد. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. قال المطلب بن عبد الله وإن أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر الفاسق. سبحان الله، أبو عامر هذا يعني موقفه في أحد مثل موقف سراقة بن مالك في بدر، لكن سراقة تشبه الشيطان بصورته فحفز المشركين ثم تخلى عنهم. أبو عامر الفاسق كان في مكة يقول لو رأوني الأوس والخزرج لم يتخلف منهم أحد، وأنا سيدهم، وأنا. فلما استوى الصفوف وطلعت الشمس قام أبو عامر وطلع في 50 من قومه ومعه عبدان من عبدان قريش. فنادى أبو عامر وهو عبد عمر اسمه، يا آل أوس، أنا أبو عامر. وكان يتوقع ردة الفعل مرحبا وأهلا، فقالوا لا مرحبا بك ولا أهلا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر ومعه عبيد أهل مكة، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى تراضخوا بها ساعة، ثم ولى أبو عامر وأصحابه ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز. ويقال إن العبيد لم يقاتلوا وإنما أمروهم بحفظ عسكري. قال وجعل نساء المشركين خلف الصفوف قبل أن يلتقي الجمعان أمام صفوف المشركين، يضربن، كانوا أمام الصفوف في البداية، يضربن بالأكبار والدفاف والغرابيل، الغربال مثل الدف، ثم يرجعن فيكن في مؤخر الصف حتى إذا دنوا منا تأخر النساء يقمن خلف الصفوف. فجعلنا كلما ولى رجل حرضنه وذكرنه قتلاهم ببدر، كلما أراد رجل أن يفر، لأن ترى الحرب نار مثل التنور، فمن أراد أن يفر ذكرناه قتلاهم ببدر. وكان قزمان من المنافقين وكان قد تخلف عن أحد، فلما أصبح الصباح عيرته نساء بني ظفر وقلنا يا قزمان خرج الرجال، وبقيت يا قزمان مع النساء، أما تستحي مما صنعت؟ ما أنت إلا امرأة، خرج قومك فبقيت في الدار، فأحفظنه. فدخل بيته وأخرج قوسه وجعبته وسيفه، وكان يعرف بالشجاعة والنجدة، فخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوي صفوف المسلمين، فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول فكان فيه، وكان أول من رمى بسهم من المسلمين، فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح، وإنه ليكت كتيت الجمل، يعني له صوت مثل صوت الفحل، ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل حتى إذا كان آخر ذلك وضع السيف ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره قتل نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يقول هو من أهل النار، أعوذ بالله من حاله، يعني قاتل حمية فقط. قالوا لما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول الموت أحسن من الفرار، هذا فيه نجدة كذا، هذا فيه قوة غضبية سبعية، الموت أحسن من الفرار، يا آل أوس قاتلوا على الأحساب، إن لم تقاتلوا على دينكم قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع. قال فيدخل بالسيف وسط المشركين حتى يقال قد قتل، ثم يطلع ويقول أنا الغلام الظفري، حتى قتل منهم 7 أو أكثر، فأصابته جراحة وكثرت به فوقع، فمر به قتادة بن النعمان رضي الله عنه فقال أبا الغيداق؟ قال له قزمان يا لبيك. قال هنيئا لك الشهادة. قال قزمان والله يا أبا عمر إني والله ما قاتلت على دين، ما قاتلت إلا على الحمية وعلى الحفاظ، أن تسير قريش إلينا حتى تطأ سعفنا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جراحته فقال هو من أهل النار. فتعجب بعض الناس يعني على كثرة ما رأوا من فعله، فتابعوه قال فأندبته الجراحة يعني أثقلته فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أنا رسول الله، ثم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبقوم لا خلق لهم. قالوا وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرماة فقال لهم احموا لنا ظهورنا فإننا نخاف أن نؤتى من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه، إن رأيتمونا نهزمه حتى ندخل عسكره فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا. يعني واضح الأوامر سبحان الله. ولذلك حتى إذا قال تحسونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قال الله ثم قال اللهم إني أشهدك عليه أني قد أخبرته، أرشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل. سبحان الله تهاب النبل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم خبير، مع أنه ما حضر حروب قبل بعثته إلا حرب الفجار حرب واحدة، لكن سبحان الله أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام. قال وكان للمشركين مجنبتان، ميمنة عليها خالد بن الوليد وميسرة عليها عكرمة بن أبي جهل. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميمنة وميسرة، ودفع لواءه الأعظم إلى مصعب بن عمير، ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إما إلى سعد بن عبادة أو حباب بن منذر على الخلاف. قال والرماه يحمون ظهورهم ويرشقون خيل المشركين بالنبل فتولي هوارب. سبحان الله العظيم، يعني ترتيب من أحسن ما يكون من الترتيب، لكن الله عز وجل له أمر آخر وهو الخيرة، لكن ترتيب العسكري هذا عجيب للغاية. يعني هو تجاوز المشركين وذهب من خلفه، جعلهم بينه وبين المدينة، لكنه جعل أحد من خلف ظهره، وجعل ميدان الخيل أمامه، وجعل الرماح عن يساره، وجعل الشمس أيضا عن يساره، يعني المكان المناسب تماما. ولذلك حتى لما وقعت الهزيمة نفعهم الله بأحد كما سيأتي. سبحان الله العظيم. قال وكانت الخيل لا تقدم عن النبل فتولي هوارب. يقول بعض الرماة والله لقد رمقت نبلنا وما رأيت سهما واحدا مما نرمي به خيلهم وقع في الأرض، والله ما تقع نبلنا إلا في فرس أو في رجل. يعني نبل سهم واحد ما وقع في الأرض. سبحان الله. يعني كان الاتجاه مثل ما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تحسون الرؤوس، حتى سيأتي الآن أنهم ما كان دون أخذ هند بنت عتبة لا قليل ولا كثير، يرون خلخالها وهي مولية. قال ودنا القوم بعضهم من بعض وقدموا صاحب لوائهم طلحة بن أبي طلحة وصفوا صفوفهم وأقاموا النساء خلف الرجال بين أكتافهم يضربن بالأكبار والدفوف، وهند وصواحبها يحرضن ويذمرن الرجال، استخرجن ما في نفوسهم من الحمية والغضب والسبوعية. قال ويذكرن من أصيب ببدر ويقولن نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، يعني غير المحب، ما عليكم حسوفة إذا هربتم، نفارقكم ولا نحبكم. وصاح طلحة بن أبي طلحة من يبارز؟ فقام علي رضي الله عنه فقال هل لك في البراز؟ قال طلحة نعم، فبرز بين الصفين. علي علي علي علي رضي الله عنه كان عمره 22 وطلحة محنك كبير في السن، يعني ضرسته الحروب، لكن علي علي في بدر في أحد في الخندق في كل مكان علي علي رضي الله عنه. فقال هل لك في البراز؟ قال طلحة نعم، فبرز بين الصفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة، فالتقيا فبدره علي رضي الله عنه فضربه على أم رأسه، فمضى السيف في جمجمته حتى فلق هامته وانتهى إلى لحيته. والله الضربة هذه، والله الضربة، ففلق رأسه بنصفين فوقع طلحة. وانصرف علي رضي الله عنه فقيل لعلي: ألا ذففت عليه؟ قال: إنه لما صرع استقبلتني عورته فعطفتني عليه الرحم. يعني ذكرت أنه ابن عم، خلاص انتهى موضوع. وقد علمت أن الله تبارك وتعالى قاتله هو والله كبش الكتيبة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. وكان طلحة هذا مهول، ما يحمل اللواء إلا أشجع الناس، سبحان الله العظيم. ويقال حمل عليه طلحة فاتقاه علي بالدرقة فلم يصنع سيفه شيئا، فحمل عليه علي وعلى طلحة درع مشمرة فضرب ساقيه فقطع رجليه، ثم أراد أن يذفف عليه فسأله بالرحم، يعني طلحة قال: أسألك بالرحم، فتركه علي فلم يذفف عليه حتى مر به بعض المسلمين فذفف عليه. ويقال إن علي ذفف عليه، والله أعلم. فلما قتل طلحة كبش الكتيبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر التكبير وكبر المسلمون، وكان التكبير يفعل في قلوب الكفار الأفاعيل، يزيدهم رعبا إلى رعبهم والشياطين. ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتائب المشركين فجعلوا يضربون حتى انتقضت الصفوف، وما قتل إلا طلحة، انهار الجيش وما قتل إلا طلحة، وجعلوا يضربون وجوههم فانتقضت الصفوف. شوف إذا انهار الجيش انهار إلا بمعجزة كما فعل خالد الآن. ولذلك الفرار من الزحف من السبع الموبقات، لأن الجيش يكون خطير، أي شيء ممكن ينهار، إذا انهار انهار. قال: ثم حمل لواءهم بعد طلحة عثمان ابن أبي طلحة أخوه أبو شيبة، وهو أمام النسوة يرتجز ويقول: إن على أهل اللواء حقا، إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. هذا يحتج به الأحنف، الأحنف في حروبه تقدمت يقول: إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو تندق، يعني ما في رئيس مجان. فتقدم عثمان بن أبي طلحة باللواء والنساء يحرضن ويضربن بالدفوف، فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه ضربة بالسيف على كاهله على العاتق، فقطع اليد مع الكتف كاملة حتى انتهى إلى مؤتزره، سبحان الله، ضربة وصلت إلى الحقو إلى الحوض، حتى بدا سحره، يعني بدا جانب القفص الصدري كله وما فيه. ثم رجع حمزة وهو يقول: أنا ابن ساقي الحجيج، أنا ابن ساقي الحجيج، لا بأس بالعزاوي في هذا المكان، أنا ابن عبد المطلب. وهذا حمزة يقول: أنا ابن ساقي الحجيج، إي والله ساقي الحجاج كله، هذه مكرمة بني هاشم. ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة أخوه فرماه سعد بن أبي وقاص، وكان راميا ماهرا، فأصاب حنجرته وكان دارعا وعليه مغفر، والمغفر لا رفرف له، ما له رفرف من هنا ومن هنا، فكانت حنجرته بادية، يعني ما له جوانب المغفر، فضربه سعد بالسهم في الحنجرة، قال: فأصابها فأدلع لسانه دلع الكلب. ويقال إن أبا سعد بن أبي طلحة، هذا أخو طلحة وأخو عثمان، عثمان الحين هذا طلحة ضرب في هامته إلى أن وصلوا لحيه الضربة، وأخو عثمان ضرب على كاهله إلى أن وصلوا مؤتزر، وهذا ضرب الصحابة علي سعد الثالث حنجرته، قال: فأدلع لسانه إدلع الكلب. ويقال إن أبا سعد لما حمل اللواء قام النساء خلفه يقولن: ضربا بني عبد الدار، ضربا حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، ترى هذا يستفز الرجال. فقال سعد بن أبي وقاص، قال: فأضربه فأقطع يده اليمنى، فأخذ اللواء باليسرى فأحمل على يده اليسرى فضربتها فقطعتها، فأخذ اللواء بذراعيه جميعا فضمه إلى صدره. هذا كله حمية، ما في دين، ما في جنة ونار الآن يفكرون فيه، الحمية فقط. قال: ثم حنى ظهره على اللواء، قال سعد: فأدخل سية القوس بين الدرع والمغفر فأقلع المغفر فأرمي به وراء ظهره، ثم ضربته حتى قتلته حتى برد، ثم أخذت أسلبه درعه. يعني علي مرهي وسط المكان المهول وعلى هونه، يعني يسلبه ويطلع درعه، لأن ما حد يقرب من علي، اللي من أراد أن تثكله أمه فليقترب من علي أو من حمزة أو من هؤلاء. قال: فنهض إلي سبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعوني سلبه، وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين، درع فضفاضة ومغفر وسيف جيد، ولكن حال الدنيا وبينه الكثرة، سبيع ومعه نفر كثير، حال بيني وبينه. قال: وهذا أثبت القولين، وهكذا اجتمع عليه أن سعدا قتله رضي الله عنه. هذا سعد ابن أبي وقاص، أنا كنت أقول علي هو سعد هذا. ها الآن انتهوا الثلاثة الإخوة، طلحة وعثمان وأبو سعد، هؤلاء أبناء أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة. الآن سيأتي الدور على أبناء طلحة الأول، أبناء كلهم أربعة سيذهبون مع الثلاثة اللي هم أبوه وأعمامه الاثنين. فحمل اللواء مسافع ابن طلحة بن أبي طلحة، أمه سلافة بن سعد بن شهيد الأنصارية أو الأوسية، فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. وسيأتي سلافة هذه نذرت أن تشرب في جمجمة عاصم الخمر، وهذا سيأتي في الرجيع، لأن يعني قتل أبنائه الأربعة وزوجها وإخوة زوجها. فرماه عاصم بن ثابت وقال: خذها وأنا ابن أبي الأقلح، هو من أخواله، فقتله، فحمل إلى أمه سلافة بن سعد بن شهيد وهي مع النساء، فقالت: من أصابك؟ قال: لا أدري، سمعته يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. قالت سلافة: أقلحي، أقلحي والله، أي من رهطي، أقلحي والله، يعني من رهطي، من جماعتها القريبين. ويقال أنه قال: خذها وأنا ابن كسرة، كانوا يقال لهم في الجاهلية بنو كسر الذهب. فقال لأمه حين سألته: من قتلك؟ قال: لا أدري، سمعته يقول: خذها وأنا ابن كسرة. قالت سلافة: إحدى والله كسري، يعني هذا من جماعتي، رجل منا، إحدى والله كسري. فيومئذ نذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم بن ثابت الخمر، يكون زجاجة الخمر جمجمة رأسه، وكانت النساء فيهن قوة سبحان الله، وجعلت تقول: من جاءني برأس عاصم بن ثابت ابن عمه حتى أشرب فيه الخمر له 100 من الإبل. ثم قام كلاب ابنها الثاني ابن طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير بن عوام، ثم قام الجلاس ابن طلحة بن أبي طلحة العبدري فقتله طلحة بن عبيد الله التيمي. شوفوا قالوا كلهم العشر المبشرين، ما في إلا قتل. الآن مسافع وكلاب والجلاس، بقي واحد. ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي، ثم حمله شريح بن قارض قال: فلسنا ندري من قتله. ثم حمله صؤاب غلامه فاختلف في قتله، فقائل يقول سعد، وقائل يقول علي، وقائل يقول قزمان، وكان الثبت أنه قزمان. قالوا: انتهى إليه قزمان فحمل عليه فقطع يده اليمنى ثم اليسرى، ثم احتضن هذا صؤاب بذراعيه اللواء وعضديه، ثم حنى ظهره عليه وقال: يا بني عبد الدار هل أعذرت؟ خلاص أعذرت. فحمل عليه قزمان فقتله. قالوا: وما ظفر الله نبيه في موطن قط كما ظفره وأصحابه يوم أحد، يعني ظفر ظفر عظيم، حتى كانت المعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تنازعوا في الأمر. والله لقد قتل أصحاب اللواء، هذا كله قبل الهزيمة، وانكشف المشركون منهزمين لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدفاف وبعد الفرح. قال الواقدي: وقد روى كثير من الصحابة ممن شهد أحدا، قال كل واحد منهم ليس واحد: والله إني لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات ما دون أخذهن سبايا شيء لا قليل ولا كثير لمن أراد ذلك. سبحان الله العظيم. قال: وكلما أتى خالد من قبل ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم ليجوز حتى يأتي من قبل السفح رده الرماة، هذه الخطة، كلما جاء بالخيل استقبله بالنبل فرجعت الخيل، ما يقدر، حتى فعل الرماة ذلك مرارا حتى كاد خالد أن ييأس من ذلك الجانب. ولكن المسلمين بعد ذلك أتوا من قبل الرماة، هؤلاء اللي كانوا أفضل خطة عسكرية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم أوعز إليهم وقال: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، يعني سيأتيكم نصيبكم، قوموا على مصافكم ولا تفارقوها واحموا ظهورنا حتى يأتيكم أمري. فلما انهزم المشركون وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكر، ووقعوا ينتهبون العسكر، العسكر يعني المعسكر حقهم، وقع المسلمون يأخذون كل ما في المعسكر، وهرب النساء وهرب الناس، انتهت المعركة شبه انتهت الآن. قال بعض الرماة لبعض: الآن ما عاد في حرب، فيه ناس منهزمين وفي مسلمين يلحقون بهم ويقتلون حيث شاءوا وينهبون العسكر، حتى إن أخذ النساء ليس دون قليل ولا كثير، انتهت. سبحان الله العظيم. قال بعض الرماة لبعض: لما تقيمون ها هنا في غير شيء؟ قد هزم الله العدو، وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين واغنموا مع إخوانكم. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقال بعضهم لبعض: يا إخوتاه، ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: احموا ظهورنا، لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، واحموا ظهورنا، ألم تسمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخرون لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد هذا، يريد التأكيد فقط، وقد أذل الله المشركين وهزمهم، ما يردهم إلى البحر، ذهبوا، فادخلوا العسكر وانتهبوا مع إخوانكم. فلما اختلفوا قام أميرهم عبد الله بن جبير وخطبهم، وكان يومئذ معلما بثياب بيض، هذا يفعلون دائما الكماه والأبطال، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم أمر بطاعة الله وذكر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم ألا يخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، خطبة عظيمة، قتل بعدها. قال: فعصوا وانطلقوا، كانوا 50، فلم يبق من الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير إلا نفير، ما يبلغون 10 رجال فقط من 50. لا إله إلا الله، كان ذلك في الكتاب مسطورا لأمر أراده الله، والله عز وجل يزكي بالهزيمة أكثر مما يزكي بالنصر. قال: منهم الحارث ابن أنس بن رافع، وكان يقول: يا قوم، وهم مولين: يا قوم اذكروا عهد نبيكم، يا قوم أطيعوا أميركم، يا قوم اذكروا عهد نبيكم إليكم. قال: فأبوا وقالوا: انتهت الحرب، وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون مع المسلمين، وخلوا الجبل وجعلوا ينتهبون، وانتقضت صفوف المشركين واستدارت رجالهم وحالت الريح، وكانت أول النهار إلى أن رجعوا صبا تجي من شرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فلما حصلت المعصية استحالت الريح فصارت دبورا، سبحان الله، أصبحت تجيهم من الغرب، من جهة الغرب، من جهة العقيق وتلك الجبال، كانت تأتيهم من نجدية، وعاد أهلكت بالدبور. قال: حيث كر المشركون وبينما المسلمون قد شغلوا بالنهب وبالغنائم. قال نسطاس مولى صفوان، وكان قد أسلم فحسن إسلامه: كنت مملوكا فكنت في من خلف في العسكر، ولم يقاتل يومئذ مملوك إلا وحشي وصؤاب، غلام بني عبد الدار اللي قال: هل أعذرت؟ وإن أبا سفيان قد قال: يا معشر قريش، خلفوا غلمانكم على متاعكم، يكونون هم الذين يقومون على رحالكم. قال: فجمعنا بعضها إلى بعض وعقلنا الإبل، وانطلق القوم على تعبيتهم ميمنة وميسرة. قال: وألبسنا الرحال الأنطاع، يعني الأغراض هذه كلها حطوا عليها النطع، ودنا القوم بعضهم من بعض واقتتلوا ساعة، ثم إذا أصحابنا منهزمون، فدخل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام عسكرنا ونحن في الرحال، فأحدقوا بنا، فكنت في من أسروا، وانتهبوا العسكر أيما انتهاب، حتى إن رجلا منهم يقول: أين مال صفوان بن أمية؟ أين مال صفوان بن أمية؟ فقلت: ما حمل إلا نفقة هي في الرحل، فخرج يسوقني حتى أخرجتها من العيبة 150 مثقال نفقة صفوان. قال: وقد ولى أصحابنا وأيسنا منهم، وانحاش النساء فهن في حجرهن، سلم لمن أرادهن، يعني من أراد يأخذ يأخذ سبايا، وصار النهب في أيدي الرجال، فإنا لعلى ما نحن عليه من الاستسلام إلى أن نظرت إلى الجبل فإذا الخيل مقبلة، فدخلوا العسكر. قال: فلم يكن أحد يردهم، قد ضيعت الثغور التي كان بها الرماه، وجاءوا إلى النهب والرماه ينتهبون، وأنا أنظر إليهم متأبطي قسيهم وجعابهم، كل رجل منهم في يديه أو في حضنه شيء قد أخذه، يعني الرماه جعلوا تحت الآباط القسي والجعاب، وكل واحد في حضنه شيء مما أخذه. فلما دخلت خيلنا دخلت على قوم غارين آمنين، لما رجعت الخيل في الرجع، فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا فيهم قتلا ذريعا رضي الله عنه. وتفرق المسلمون في كل وجه وتركوا من تهبوا وأجلوا عن عسكرنا، فرجعنا متاعنا بعد فما فقدنا منه شيئا، وخلوا أسرانا ووجدنا الذهب في المعترك. ولقد رأيت رجلا من المسلمين ضم صفوان بن أمية إليه ضمه، ظننت أنه سيموت حتى أدركته به رمق، فوجأته بخنجر معي فوقع، فسألت عنه بعد فقيل رجل من بني ساعدة، قال أنستاس ثم هداني الله عز وجل بعد ذلك للإسلام. وقال عمر بن الحكم ما علمنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أغاروا على النهب فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقي معهم من ذلك شيء رجع به، حتى غشينا المشركون واختلطوا إلا رجلين، أحدهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، جاء بمنطقة وجدها في العسكر فيها 50 دينارا فشدها على حقويه من تحت ثيابه، وجاء عباد بن بشر بصرة فيها 13 مثقالا ألقاها في جيب قميصه وعليه قميص والدرع فوق القميص وقد حزم وسطه، فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فلم يخمسه ونفلهما إياه. طيب، هذه الآن الجزء الأول من المعركة اللي هو جزء انتصار المسلمين والظهور، والجزء الثاني إن شاء الله حديث آخر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.